سلامة الصدر، يعني الإنسان المؤمن الذي صدره سليم، لا يحمل غلا من أحد، لا يحمل حقدا لأحد، لا يكون فيه حسد لأحد. الإنسان المؤمن طبيعته طيب، يحب للناس الخير، يتمنى للناس الخير، يدعو للناس وهو يدعو لنفسه، يستشعر أن الناس محتاجون وأن هو غني، عن يعني الناس مش محتاج لحاجة، يحتاج إلى ربه سبحانه ولا يحتاج إلى أحد. والحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير وأن تتحول هذه النعمة إليه. وعن ضمرة ابن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. احذر أن تسيء الظن في أحد من المسلمين، احذر من الحسد أن تحسد أحدا، احذر أن ينعم عليك أحد من الخلق بنعمة وبعدين تنسى شكر هذه النعمة وتتألب عليه فيها وتؤذيه وهو الذي علمك هذا الشيء.